حرام عندي وحد جدي، حرام عندي وحد جدي، سواد اللي يهلوني، حرام عندي وحد جدي، سواد اللي يهلوني، سواد اللي يهلوني، طلع من خيمة المظلوم، طلع على الحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الثقلين للمطبوعات الصوتية والمرئية تقدم الرادود الحسيني ملا باسم الكربلائي، والرادود الحسيني ملا جليل الكربلائي، ومع الجزء الأول من ليلة العاشر لشهر محرم الحرام لعام 1417 للهجرة في حسينية الرسول الأعظم الكربلائية، مركز توزيع تسجيلات الثقلين، الكويت، نيدلقار، هاتف 25-16-442. وقف غاضي بداي خاطي، وقف غاضي بداي خاطي، يا ملل بي عجبتوني، يا ملل بي عجبتوني. يا عبد الله انقطع منك نصيبي، يا عبد الله قطع مني نصيبي، حرمني الوجيت منك يا حبيبي. ارفع لي ايديك حتى لا تخربط، ارفع لي ايديك. يا عبد الله يا عبد الله انقطع مني نصيبي، حرمني الوقت منك يا حبيبي. صحيت يا ابني يا عبد الله، انت خيبني يا عبد الله. اسمع اسمع. صحيت يا ابني عبد الله، انت خيبني يا عبد الله. يا عبد الله انقطع منك نصيبي نصيبي، حرمني الوقت منك يا حبيبي. صحيت يا ابني عبد الله، انت خيبني. اعلى اعلى يا عبد الله. اه صحيت يا ابني عبد الله، انت خيبني عبد الله. يا ربيتي روحي ويمقاطع دمعتي، وبليالي الأربة تريد لي وحشتي، ومن ناري عشقتي علي شمعتي. يا يوم ما يصير تتركني بغربتي، ويزود يبفار قدك نوحي ونحيبي. انت غربني يا عبد الله، انت خيبني يا عبد الله، انت غربني. تخيبني يا عبد الله. قلت بنتي زماني ارتاح ساعاتك، قلت بلكي بزماني ارتاح ساعه، قلت حزني شوكت يطوي شراعه، وشفت يحوم ويا مهدي الرضاعه، أثار القلب ما وعودي وداع، ولا تظني مدني بفقدك لهيبي، متعذبني يا الله تخيبني يا وجودك قاعد بختي، وتنوح عن مجاني الحزين وقتي، ما ادري المصيبه مني نجتي، وما ادري المصيبه مني جتي، روحي ايش كثر برضاته تعبتي، رويتك يل ولد خالص حليبي، تدول ابني انت خيبني عساني الكربلاء يا وليدي ما جيت، عساني ما طلبت الماء يا ريت، وشاني بدم عتي يا ابني ترويت، ويا سهمي وريت وابن احريت ثنيت، وقبل غيابك عجيل مغيبي تصوبني يا عبد الله تخيبني يا الله اكبر هاي تصوبني تخيبني عبد الله، رمتني النايب بسهم المصيبة. لخادم أهل البيت الشاعر سيد سعد الذبحاوي، رمتني النايب بسهم المصيبة، وجارحي ما أظن تخلص، وجارحي ما أظن تحصل لطيبة، وقلبي ما بعد يخلص نحيبة، يا يوم الماء قلي مني أجيبة، يا يوم الماي قلي منين أجيبة، يا يوم يا يوم الماي قلي منين أجيبة، وانت اللي كنت ترضى بطيبة انت عاتبني يا عبد الله. اه تخيبني تعاتبني يا عبدالله، تخيبني يا عبدالله. ما ظل بعد بعيوني دمعه، ثديك ناشفش ينفع ترضع، وانا ادري السهم نحرك يقطعه، وانا ادري السهم نحرك يقطعه، وانا ادري تروحي بلا يا رجعه، ويا روحي بعد من عند خيبيني، اه يا روحي بعد من عند خيبيني، تشيبني انت خيبني يا عبد الله، انت شايبني تخيبني يا عبد الله. بارك الله، بارك الله بالنشامه. ارفع ايديك، ارفع ايديك، ماجور يا عمي، لا تخربط، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. اريد انعاك فلا انسى، أريد أنعاك فلا أنسى، يا عبد الله أهز مهدك، يا عبد الله أهز. أريد أنعاك أريد فلا أنساك فلا أنسى، أريد وين وين وياي فلا يا عبد الله أهز مهدك، آه يا عبد الله أهز مهدك، آه أهز مهدك يا عبد الله أهز مهدك. أريد أنعاك أريد فلا أنساك فلا أنسى، أريد أنعاك فلا يا عبد الله، يا عبد الله أهز نظرة نظرة نظرة مولاي، الله أهز أهز ذنب المهد يا ابني. أي والله أي والله، أهز ذنب المهد يا ابني، واتذكر زمان الفا. بارك الله فيكم، هذا النصغاتي. أهز ذنب المهد يا ابني، واتذكر زمان الفا، أيام الحمل أيام، أيام الحمل أيام، عالأم لا تظن سهلة، وعالأم لا تظن سهلة، كل يوم بسنة ينعد، كل يوم بسنة ينعد، وسنين الربع كلفة، تنام الليل تنام الليل كذيب عيني، تنام الليل حنيني هاك فلا أنساك، حنينها فلا انساك يا عبد الله اهزمه يا عبد الله يا عبد الله اهزمه اريد انعاك فلا انساك اريد صوتك صوتك أعلى عبد الله أهز بالمهد يا ابني أهز بالمهد يا ابني أنا واتذكر زماني الفاق أيامي الحمل أيام عالأم لا تظن سهلا وكل يوم بسنة ينعد وكل يوم بسنة ينعد وسنين ربك الفا تنام الليل تنام الليل كذب عيني تنام الليل حنينيها فلا انسى حنينيها فلا انسى يا عبد الله اهزمه يا عبد الله الشاعر الأديب سيد فاضل الذبحاوي أهزا بالمهد يا ابني أهزا بالمهد يا ابني واتذكر زماني الفا أيامي الحمل صعبة أيامي الحمل أيام وعالأم لا تضين سهلا وكل يوم بسنة ينعد والله كل يوم بسنة ينعد وسنين ربك الفا تنام الليل تنام الليل كذب عيني تنام الليل حنينيها فلا انسى حنينيها فلا انسى يا عبد الله اهزمه صوتك شباب فلا انسى فلا اريد اريد انعق فلا انسى يا عبد الله اريد يا عبد الله اريد صباح البي صريت يا ابني عماتك يبشرني صباح البي صريت يا ابني عماتك يبشرني ألف عالخير إجاك وليه على صيارك يهنني فرحتي ما يلمها الكل فرحتي ما يلمها الكون وجهك من بزغ يا ابني ألو لي لك الصديق يا ابني ألو لي لك قمر دنياك فلا أنسى قمر دنياك فلا يا عبد الله يا عبد الله أهل ما شاء الله أريد أن أعاك وليدي أريد أن فلا أنسى صباح البيت صريت يا ابني عماتك يبشرني ألف عالخير جاتي وليك ألف عالخير جاتي وليك على صيارك يهنني فرحتي ما يلمها الكون فرحتي ما يلمها الكون وجهك من بزغ يا ابني ألو لي لك ألو لي لك صديق يا ابني ألو لي لك قمر دنياك فلا أنساك قمر دنياك فلا يا عبد الله يا عبد الله الله الله أهيد صوتك شباب يا عبد الله أريد أنعاك أريد فلا أنساك فلا يا عبد الله قلبي فرش تنامي عليك ويتمرجح على بتوتك قلبي فرش تنامي عليك ويتمرجح على بتوتك بارك الله فيك فلا عيني يمرها النوم فلا عيني يمرها النوم وإلا تستمع صوتك وجارك ثار على الدلة جارك ثار على الدلة بيدك ما يهيم موتك يناغيني عذيب صوتك يناغيني همت بهوى فلا أنسى همت بهوى فلا يا عبد الله يا عبد ليالي رباك ما طالت وعيني ما غفيت ساعة قلبي قبل قلبك يفيس قلبي قبل قلبك يفيس قلبي وما خيدي شمرة طباع قبل ما تصيح يا يما يصيح قبل ما تصيح يا يما يصيح وجني مخيل لسماع حلاتي اسمك حلاتي اسمك يا عبد الله حلاتي اسمك حلاتي اسمك حلاتي اسمك يا عبد الله حلاتي اسمك بشير ما القى فلا انسى بشير ما القى فلا انساك يا عبد الله اهز صوتك شباب يا عبد الله اهز مهزه اريد انعاك فلا انساك اي والله اريد انعاك فلا انساك يا عبد الله اهز مهزه يا عبد خادم لخدام الحسين غفيت ساعة ليالي رباك ما طالت وعيني ما غفيت ساعة قبل قلبك يفيس قلبي قبل قلبك يفيس قلبي وما خذ شمرة اطباع قبل ما تصيح يا يما يصيح قبل ما تصيح يا يما يصيح وجنة مخيل سماع حلاتي اسمك حلاتي اسمك يا عبد الله حلاتي وياي وياي حلاتي اسمك حلاتي اسمك يا عبد الله الله يسعد قلبك يا ابو عبد الله اه بشير ما القى فلا انسى بشير ما القى فلا انساك يا عبد الله اهز يا عبد الله اهز مهدك يا عبد الله اهز اريد انعاك فلا انساك اريد انعاك فلا انساك اريد انعاك فلا انساك يا عبد الله اهز مهدك يا ابني وكربلا مايو مرت حتى بالأحلى على هواك على هواك بارك الله فيك يا ابني وكربلا مايو مرت حتى بالأحلى بنياني البنية تعليق بنياني البنية تعليق تهدم يا ابن بالآه انشلت ايدي بانجوشة انشلت ايدي بانجوشة انشلت ايدي بانجوشة بعد بعد انشلت بارك الله فيك بعد انشلت ايدي بانجوشة يفطمك بالسهم ضامي يفطمك بالسهم ضامي قطع نحري قطع نحري القطع نحرك قطع نحري قطع نحري قطع نحري القطع نحرك قطع نحري دمع روى فلا انسى دمع روى فلا انسى يا عبد الله ما شاء الله يا عبد الله اريد انعاك فلا اريد انعاك يا ابني وكربلاء ما يوم مرت حتى بأحلامي يا ابني وكربلاء ما يوم مرت حتى بأحلامي بنياني البنيه عليه بنياني البنيه عليه تهدم يا ابن بالآهات تهدم يا ابن بالآهات انشلت ايد بنجاه انشلت انشلت انشلت يفطمك بالسهم ضامي قطع نحري قطع نحري القطع نحرك قطع نحري قطع نحري قطع نحري قطعنا القطع نحرك القطع نحرك قطعنا يا دمع روى فلا انسى دمع روى فلا انساك يا عبد الله ما شاء الله ان شاء الله ما تتعب هالليله الوداع الوداع الوداع اريد انعاك اريد فلا انساك اريد انعاك اريد انعاك فلا انساك يا عبد الله اريد انعاك يا عبد الله اريد انعاك اه ما بين الجفين والعين يا ابني صار لك مدفن ما بين الجفين والعين يا ابني صار لك مدفن اهز انمه دك بلوعه اهز انمه دك بلوعه وصارت سلوتي بالوي براسي ما يظل كيل رأ براسي ما يظل كيل رأ ولو ليلي علي جفني ولو ليلي علي جني ولو ليلي علي جن أشم أهدك أشم أهدك تريد روحي أشم أهدك أشم أهدك أشم تريد روحي تريد روحي أشم أهدك بجفاك فلا انسى اوين بجفاك فلا انسى يا عبد الله اهزمه يا عبد الله لما يعمني عيوني يا عبد الله أنوحي عليك ولما يعمني عيوني خلي الله ما تتلو ما يهم خلي يلوموني يا ابني نفس قبري وأتمنى يدفنوني خذيت روحي خذيت روحي يا مذبوحي خذيت روحي خذيت روحي خذيت روحي يا مذبوحي خذيت روحي صحيت أفدى فلا أنسى صحيت أفدى فلا أنساك يا عبد الله أهزمك يا عبد الله أهزمك أريد أنعاك أريد أنعاك فلا فلا اسمعنا اغاك اخواني كالعادة كل سنة احنا بهالليلة ان شاء الله ننادي ونبايع ابا عبد الله الحسين بخمس مرات باعلى صوتك ان شاء الله بعدي تنادي يا حسين وترفع ايديك زين حبيبي يا حسين يا ابو السجاد قل لي ايش صار اسمع كلام الاميه معه اسمع مع ابي عبد الله الحسين وجري يا ابو السجاد قل لي ايش صار وجري اهيس نار حجر الضلع وجري قل هالطفل دمه سال وجري يقل هالطفل والله دمه سال وجري رضيع وفطمة سهام المنية انعين على ابا عبد الله والرضيع ها رضيع وفطمة سهام مصاب الطفل كم مدمع بهن صايب يحقل بكل أرض مأتم بهن صاب سهم الصاب عبد الله بهن صايب دليل وشفت وياه المنية يا دليل وشفت وياه المحنة يا طفلي يا طفلي ولهيب من يشف دمعي يا طفلي صحت أمك أهز مهدك يا طفلي وعد الليل ساعات بدي يا وعد اللي ساعته مرضنا مثلك يا بعد بيتي مرضنا ردنا بماي تتروى والله ما ردنا ما ردنا نشوفك فايض بدم المنية يا نشوفك فايض بدم اسخرم گرد آتش تشنه و بیتاب شدی به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی مادر جا چه شنیدی که به یک مرتبه خاموش شدی چه شنیدی که به یک مرتبه خاموش شدی به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی انا شوف المجلس ما شاء الله متهيئ من اي ناحيه الحمد لله ليله العاشر من محرم وانا شفت شباب ما شاء الله يلطمون اطراف الحسينيه خلف الحسينيه بالشارع الله ان شاء الله بجاه الزهراء وبعظمه هذه الليله ليله باب الحوائج هذا الرضيع ترى باب الحوائج عظيم عظيم اطلب للرضيع الهي بحق الزهراء وبدم الرضيع اللهم اقضي حوائجنا يا الله على الخصوص حوائج اللي اوصونا بالدعاء وشفاء المرضى والطفل المنظور ان شاء الله هالليله ناخذ الشفاء من باب الحوائج هذا علي الاصغر فهالليله انا واعدت اعزائي ان شاء الله اقرا لهم نص ساعه باللغه الفارسيه او قصائد باللغه العربيه وموجودين او ان شاء الله الامام الحجة يوقع هالليلة الملف ان شاء الله بعظمة الزهراء تقوم على حالك وليلة عزاء وليلة لطم هالليلة وسيف تالي المهات اصبر وسيف تالي المهات خالي يا عبد الله يا عبد الله وسفت علي المهد خالي اضم وسفت علي مهد يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله وسفت علي المهد خالي وسفت علي المهد خالي يا عبد الله يا عبد وسفت علي وسفت بارك الله المهد خالي يا عبد الله نزف دمك صحيت يمك يا بعد امك يا بعد امك قربنا احبي صحف قلبي كتبت اسمك كتبت اسمك انخطف لوني وعلى عيوني انطبع رسمك انطبع رسمك تراوالي المهد خالي تراوالي المهد خالي يا عبد الله يا عبد الله والسبتالي المهد اي هلا والسبتالي المهد طالي يا عبد الله قطعت ظني ورحيت مني وغبيت عني وغبيت عني فجعت روحي ارتفع نوحي وكثار وني وكثار وني الدمع يجري وما كنت ادري بغرب لاني بغرب لاني اختلاف حالي اختلاف حالي المهد خالي يا عبد الله يا عبد المهد خالي وسفت بارك الله الى خادم الحسين الاستاذ جابر الكاظمي طعيت ظن